بشر ما طلعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء أبوء بمعنى أعترف وأقر وأبوء بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه ومع ذلك كان يستغفر الله عز وجل في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة وكان في هذه الدعاء يقول في الصباح والمساء أبوء لك بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالاعتراف بالذنب وبالخطيئة سبيل متين وقوي لاستجابة الدعاء من الله عز وجل. كذلك الإنسان في دعائه لابد بعد الاعتراف بالذنب أن يظهر الرغبة والرهبة والخشية، لأن الإنسان في مثل هذه الحالة يطلب جبر من الله سبحانه وتعالى لكسر الأصابع لشيء ألم به هو في حاجة إلى خالقه حتى يميده بعون منه، فلا بد أن يتظاهر بمظهر العبودية لله عز وجل والرغبة في رحمة الله عز وجل والرهبة والخوف من عذابه سبحانه وتعالى. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما مدحه الله عز وجل في القرآن الكريم قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، هكذا حال الأنبياء، يعني رغبة في ما عند الله عز وجل من الثواب ومن الجنة ومن الرحمة ومن المغفرة، ورهبا أي خوفا من عذابه وسخطه ونقمته في الدنيا والآخرة. ولهذا الإنسان إذا دعا الله عز وجل يجده رغبا ورهبا، وهذا يرد ذلك الخوف أو ذلك الدعاء الذي يعتبر من الاعتداء في الدعاء، وهذا القول ينسب إلى تلك المرأة الصالحة وهي راضية عن العالمية وأنها كانت تقول اللهم إني لم أعبدك وأدعوك طمعا في جنتك أو خوفا من نارك وإنما أعبدك شوقا إلى لقائك أو كما قال. فهذا الكلام يناقض ما ذكرناه هنا من أن الأنبياء كانوا يدعون الله عز وجل رغبا ورهبا، رغبا في الجنة ورهبا من النار، وليس كما قال قائل إني لم أدعوك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك وإنما أعبدك محبة وشوقا إليك. فالإنسان يدعو يعبد الله عز وجل رغبا ورهبا خوفا من النار وطمعا في الجنة وكذلك محبة وشوقا لله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذا دليل من القرآن على أن الإنسان لابد أن يلتزم بمثل هذا الأدب من أدب الدعاء. أيها المؤمنون ألا نستفيد في الدعاء بأن يأتي الإنسان إلى بعض الأدعية التي فيها السجع ويريد أن يتكلف ربما دعاء لا يحفظه وقد يتعب نفسه في حفظه وقد لا يجد حتى المعاني، كان العلماء يقولون ادعوا الله عز وجل بلسان البدع والابتقاء ولا تدعوا الله سبحانه وتعالى بلسان الفصاحة والانطلاع. ليس في دعوة عز وجل مشيء علينا أن الإنسان يستجد له الدعاء على أنه يعرف بدعه، لا، كما قلت مثلا بعض الحجاج من المعتبرين يضف بالكعبة وهو شدد في الدعاء الدعاء ويقرأ ويزكي ومع ذلك ما يقول، وكان يقتصر بالفعل هو في الطور يقول يا رب ارحمني أو يا رب ارحمني أو يا رب ارزقني أو يا رب اهدني، ويقول هذا بتضرع وبسكينة وبخضوع وهو يفهم ما يقول، لا، هذا أفضل عند الله سبحانه وتعالى، خير له من أن يتكلف أولا قراءة ذلك الكتاب وهو كتاب طويل في كل شوطة ما يزيد ربما عن صفحة أو صفحتين ويبدأ يرفع صوته وربما يحمي الناس وراءه هو يرفع صوته والناس يعجبوا وراءه ويشوشون على أنفسهم وعلى الذين يبدون أمامهم وراءهم عن الإيمان وعشمائهم. وهذا من جهل الله، لأن العلماء قالوا ادعوا الله عز وجل بلسان الجنة والاتقاء، المهم ان تكون انت تعرف الذي تدعو به الله عز وجل، وليس المهم انك تحفظ يعني الادعية الطويلة، نعم ان كان الانسان يحفظ هذه الادعية لا بأس، لكن اذا لم يحفظها يتصل بما هو معروف بمن يسأل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كفانا هنا هناك ادعية تسمى الادعية الجامعة موجودة في القرآن وموجودة في السنة، تجمع تختار دعاء من ادعية النبي صلى الله عليه وسلم او من ادعية القرآن يجمع لها هذه الأدعية التي يدعو بها كل وعلا، أو ربنا أدعي في اسم حسن وفي آخر حسن وإن عذبنا هذه جمع خير الدنيا والآخرة. كيف يصدق شخص هذا الدعاء ويقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، هذا دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، والأدعية في هذا كثيرة وفي الأدعية على بعضها، والأدعية أيضا كما في باب القرآن لم تتجاوز سبع كلمات في أعظم الآية لما نزل ملك من السماء قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين لم يؤتهما النبي قبلك فاتحة الكتاب وأبشر